الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، وصلنا إلى قوله جل في علاه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لترزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى. حفظكم الله، الله يحفظك ويحفظ أشياء شيخ أبا الوليد، اللهم احفظكم جميعا. نعم، كان الله في عوني. طيب، قال: وقفنا عند قول الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قلنا إحاطة الله جل وعلا علما بكل شيء، وأن الله جل وعلا يعلم كل دقيق وجليل وصغير وكبير، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأراضين. يرى دبيب النملة، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها، قد أحاط الله بكل شيء. رمضان معاك الشيخ في درس، بس ما يعني مصدعك إن شاء الله. قد أحاط الله بكل شيء علما، كما قال الله جل في علاه: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبيان. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله جل في علاه لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعر، ولا جبل ما في وعر. هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سبحانه جل في علاه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، وهذه قضية الكون الكبرى، هذه قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه جل في علاه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الواجد المادد، سبحانه جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، له الأسماء الحسنى لا حصر لها شيخ من كده مصطفى صح انت انت اللي ده لا كنت بعمل البتاع ده الشاره شغاله معايا مش استخبط كده اسماء الله جل في علاء لا حصر لها ولا عدد ما تلعبش في حاجه الله يكرمك قال النبي صلى الله عليه وسلم واسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في بعض كتبك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي إلى آخر حديث. ولذلك قال الله تعالى ولله الأسماء لا حصر له ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فله الكمال المطلق والعظمة المطلقة سبحانه جل في علاه. وأسماء الله جل في علاه حسنى فعلى وهي التي بلغت غاية الحسن وبلوغ غاية الحسن تدل دلالة واضحة جدا على حرمة الاشتقاق وأنه لا أحد يستطيع أن يصل إلى غاية الحسن إلا الله جل في علاه مهما بلغت فصحته وأيضا لغته. أنا على يمين حبيبي عشان يمين مفتوح. فيستدل بها العلماء أيضا أن مسألة الاشتقاق يعتبر إلحاد في أسماء الله جل في علاه. يعتبر من باب الإلحاد في أسماء الله جل في علاه. لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فعلى. وحسن الأسماء لأنها أعلام وأوصاف هي مشتقة نعم نفسها هي نفسها مشتقة أعلام وأوصاف فهي علم على ذات الله المقدسة وهي أوصاف تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات أخرى كمال. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأسماء الله كما قلنا أسماء مشتقة أيضا وهذه دلالة أن الظهر ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. لأنه جامد غير مشتق وأيضا لا كمال فيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر قال أقلب الليل والنهار. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طبعا السياق يثبت أن الأسماء لها أيضا صفات تتضمن صفات لأنه قال وإن تجهل بقول فإنه يعلم السر وأخفى على اسم الله العليم سبحانه وجل في علاه واللطيف أيضا والخبير. قال في قول الله جل في علاه وهل أتاك حديث موسى هذا استفهام هو استفهام تقريري استفهام تقريري أن أتاك حديث موسى فيقرر أنه بلغ حديث موسى عليه السلام. وحديث موسى أن موسى عليه السلام استأذن شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله فولد له في الطريق في ليلة شاتية فأراد أن يشعل نارا فلم يستطع فأبصر نارا من بعيد على أثار الطريق فذهب بعضهم قال ليست نار ما كانت نارا كانت نور نور الحجاب او النار نار الحجاب. فلما بلغها ولما وصل اليها كان الله جل في علاه وناداه اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا قول الله تعالى فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا إني رأيت نارا إني وجدت نارا امكثوا حتى آتي لكم بهذا النار إني أنست نارا. قال لي أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس. رمضان معك الشيخ ده بس يعني نص ساعة ان شاء الله. قال امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى يعني اجد على النار من اساله فيدلني على الطريق دليلا يدلني على الطريق. وهذه ايضا ان دلت على امور منها اولا خدمة الرجل لزوجه من باب حسن المعاشرة لا سيما ان مرضت او ولدت فخدمة الرجل لزوجه من اعظم الطاعات ومن اعظم ما يحقق به قول الرحمن سبحانه جل في علاه وعاشرهن بالمعروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اهله في مهنة اهله وكان يخصف نعله في ثوبه بابي هو وامي ولذلك امر عثمان بن عفان ان يطبب ابنته ولا يخرج معه في بيته. وضرب له سهما منها الثانية. السؤال للاستشارة السؤال الاسترشاد فهذا أصل كما قلنا لا بد أن يسأل المرء من يعلم وهي أقصر هذه الطريقة هي أقصر الطريق إلى الوصول وأقصر الطريق للعلم أيضا السؤال والجواب. ويتأخذ من قوله او اجد على النار هدى يعني احد التهديه فايش فيدلني على الطريق. وفيها ايضا بان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه فقد هيأ الله له الأسباب في الرجوع ثم الوحي إليه ليعلم أن الله اصطفاه وجعله نبيا. في قول أجد على النار هدى هنا على النار هنا بمعنى عند النار يعني أجد من يعني من أجد من يهديني عند النار أسأله فيهديني إلى الطريق الصواب الصحيح. قال أو أجد على النار هدى يعني عند النار هدى وقلنا يعتبران أو يتعاوران. نعم حاضر. قال الله تعالى حاضر فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على إن لله وإنا إليه راجعون. ولا قوة إلا بالله. قوله جل في علاء وأجد على النار هدى أي عند النار من يهديني. أسأل فيهديني إلى الطريق نعم يدلني عليه. وفيها أيضا الأخذ بالأسباب وأن قمة التوكل أن يأخذ المرء بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة فقال لصاحبه لعل الله يجعل لك صاحبا قال اتخذ خريتا هاديا رجلا متقنا وكان اهل الكفر يدله على الطريق كان امينا وليس امينا لكن كان في هذه امينا لما سأخذه منه قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها لما جاء إلى النار أو إلى النور نودي يا موسى إني أنا ربك نودي. فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى وأنا افطرتك فاستمع لما يوحى. أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى. قال فلما أتاها نودي يا موسى اختار الله هذا المكان أيضا حكمة من ربي جل في علاء. نودي يا موسى نداه الله جل في علاء نودي يا موسى إني أنا ربك وكرر هنا الكناية لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وذات شبهة يعني الذي يناديك وربك. وهذا لفت الانتباه يا موسى باسمه وهذا النداء ايضا دل على مكانة موسى عند ربنا جل وعلا لكن ايضا دل به ايضا دلالة واضحة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما نداه ربه جل وعلا الا بلقبه يا ايها النبي يا ايها الرسول. نعم ففيها دلالة على عظيم مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا. كثير وابو عمر فابو عمرو ابو جعفر اني نودي يا موسى اني انا ربك. وقال نافع وعاصم ابن عامر وحمزه والكسائي اني على القراءه المشهوره اني انا ربك. معايا والله هيك الصبح باين مش حاجه تم خلاص معايا والله شيخ هذا الدرس الان السلام عليكم. قال فاقرا عليك انا عليك اني انا ربك. اني انا ربك خلقتك. اني انا ربك في الآية الاخرى قال اني انا الله لا لا اله الا انا فاعبدني. وهذه فيها دلالة ايضا على تصدير الباب. تصدير الباب اصالة بالربوبية فيها دلالة على ان الاعتقاد يبتدئ اولا ثم يأتي بعد ذلك التعبد. ان الاعتقاد يأتي اولا ثم بعد ذلك يسمى بالتعبد او يستلزمه التعبد. هذا الاصل. إني أنا ربك فاقلع عليك. إنك بالوادي المقدس طوى. طوى هذا اسمه. فاقلع عليك اختلف العلماء لما أمره بخلع النعلين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعلكم فإن يهود لا تصلي بنعليه في نعليه. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله جل وعلا بخلع النعلين مع أن النبي صلى بين يدي الله جل وعلا بنعليه بل وأمر بالصلاة بالنعال وقال صلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي بالنعال. قال العلماء في سبب ذلك أمره بخلع عليه لأن النعل كان نجسا لأنه كان من جلد ما حمار ميت. وهذا جاء عن رسول الله ولم يصح وجاء عن عيد أبي طالب وعن عكرمة. بل كان من جلد طاهر من جلد البقرة وكانت مزكاة لكن أمره بخلعها ليباشر التراب الأرض المقدسة حتى يكون فيها شيء من البركة. وهذا كلام أيضا فيه نظر مسألة التبرك التبرك بالتراب التبرك بالأرض التبرك هذا أمر يقيد في هذا الباب. حتى مسألة الحجر الأسود عمر قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته إنك حجر لا تنفع ولا تضر. عمتى يقولون أيد الأرض المقدسة ولا التراب فيها مبارك؟ قالوا الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة أيضا وكما قلنا فيها نظر. قال فاقلع عليك انك بالوادي المقدس المقصود ذلك الارض المقدسة طوى. قرأ نافع ابن كثير وابو عمر طوى وانا اخترتك. نعم وبتشديد الواو قرأ حمزة والكسائي وابن عامر ايضا والجميع ضم الطاء. فقال حسن أبو حيوة طوى بكسر الطاء مع التنوين طوى. ولا قراءات أخرى. والحق أنه اسم للبقعة التي سماها الله بصورة تخصص البقعة المباركة. وطوى هو اسم للوادي كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وقيل طوى لا هذا أمر كأنه أمره طاء الوادي بقدمك. هذا ورد أيضا عن ابن عباس وعن مجاهد. قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك يعني اصطفيتك على الناس. وقرأ حمزة وأنا بالتشديد وأنا اخترناك. التعظيم وأنا اخترناك. وهذا فيه رد على الفلاسفة ففيه أن النبوة هبة من الله جل وعلا وليست مكتسبة. والمسألة دائرة على الاصطفاء. وأنا اخترتك كما قال الله جل في علاه ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وأنا اخترتك اصطفيتك من بين الناس فاستمع لما يوحى. والاستماع هنا محمول على الانصات. أينصت الذي سيأتيك أمر جلل وهو وحي الله جل في علاه. وأنا اخترتك فيها لفت الانتباه أولا عند النداء. لفت انتباه عند النداء يا موسى وجذب استرعاه ثم قال وأنا اخترتك. فجعل جمعية القلب بأسرها إلى الله والنفس مهيئة لتستمع ما يأتي على أن الله تعالى قد خصه واصطفاه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى للذي يوحى إليك فأنصت إليه جيدا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هنا الآن جاءه الوحي. أول الباب صدر بالربوبية اعتقادا وأن الذي خلقك وسواك فعدلك هو الله الذي يستحق العبادة. فصدر الباب ابتداء بالاعتقاد ليستلزم ويجر التعبد. فاستمع لما يوحى بجمعية قلبك ونفسك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله. هنا الآن لما قال أنا ربك خالق هو الخالق الرازق المدبر إذن هو المعبود. هنا عندما قال يوحى إليك ففي أمر أو نهي إذن وجب عليك إفراد الله بالعبادة سبحانه وجل وعلا. إنني أنا الله فاعبدني. انظر قال لما قال إنني أنا الله يعني الذي الاسم الأعظم الذي يتضمن صفة إلهية ناسبه أن يأمر يقول فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقال الله المستحق بالعبادة وأن يفرض بها قال إلا أنا. وهذه قضية الكون الكبرى. هذه أعظم قضية. قضية الكون الكبرى هي أعظم قضية. قضية التوحيد. توحيد الله جل في علاه. لذلك قال له فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فاعبدني. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على على أمر مهم جدا. ما هو؟ بقولي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فيها أمر مهم جدا، لفت انتباه لمسألة من الأهمية بمكان. ما هي؟ التوحيد. نعم ممتازة أستاذة ماليزيا، ربي يحفظكم. أنا من يعود له أم يصرف له الإلهية لا ينفع قراءه بالربوبية. ممتاز. استخدام الربوبية الإلهية جيد، ممتاز. يعني من لابد أن يقترن بالعمل الصالح. نعم هو قريب جدا كلام ندى. طيب أقول المسألة هنا في إيش؟ الكلام هنا عندما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ما قال له أنشر هذا بين الناس، ما قال له بلغ الرسالة، قال فاعبدني أولا. ولذلك قال الله لنبيه ماذا قال؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لابد أن يتعبد لله أولا، لابد أن يتعبد لله أولا. وهذه فيها أن العالم لينتفع الناس بعلمه وجب عليه أن يكون أول الناس عملا به، يعني إن تعلم العلم وجب عليه أن يكون أول الناس عملا به. زاد المعاد أجاب ما أعرف والله، أو أجابت ما رأيته. ما الذي عندكم؟ ما أفهم. أحسن الله عليك. هذا صحيح، لكن قلت أنه فيها إشارة إلى أن النبي لن يعبد الناس لرب الناس حتى يكون عابدا هو لله أولا. هذا كان يفعله العلماء النبلاء، عمر بن الخطاب، أبو بكر، عثمان. فعمر كان إذا أراد أن يأمر بأمر أتى على أهل بيتي أولا، قومهم وقال آمر الناس غدا بكذا، لو خالف منكم شيء سيكون الأمر عليه كذا وكذا. فعلى هذا الشيء ما تنشغل في ناس تمر أمامنا. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. الغرض المقصود لأن في قولي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فيها أن العالم واجب عليه إن تعلم العلم أن يتعبد به أولا وينشره بين الناس، وإن كان كما قلنا العلم علمان، النفع نفعان، نفع وهو أعظمه العمل به ثم نشره، ونفع نشره بين الناس بنية أن يتعبد به الناس إن كانت همته ضعيفة، وإن كان لا يستطيع أن يأتي بكل ما تعلم فينتوي أن الدال على الخير كفاعله. قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الغاية من الخلق، وأن العبادة من الأهمية بمكان. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لأن النبي لما قال هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قال وقرأ قول الله، قال أنس وقرأ قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. التفسير الثاني والتدليل الثاني عند علماء التفسير قالوا في قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني فيها، والحق التفسيران لا يختلفان في حال من الأحوال. أعظم ذكر الله جل في علاء الصلاة، فهذا دعاء بلسان الحال، تعبد وتوحيد لله جل في علاه بلسان الحال، ولسان الذكر فيها أيضا، لأنه يذكر الله جل وعلا بقراءة الفاتحة، بالتسبيح، بالتحميد، بالدعاء، فقامل أن يستجاب لكم فيها ذلك. ويكون المعنى هنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بالصلاة أنت بين يدي الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدفلن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وأيضا الصلاة فيها ذكر الله جل في علاه، وهي أعظم ذكر الله. لذلك إن كان الأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الزلزلة وفي الحوالك، قال: افزعوا إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر صلى. لما تكلم على الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، قال: إنما هما آيتان من آيات الله جل وعلا، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال: إن الساعة آتية أكاد فيها نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة. الأخذ بالأسباب، طبعا هذه لما قال: إذ رأى نارا فقال: أو أجد على النار هدى. خدمة الرجل لزوجه من حسن العشرة: يغفر الله لي، أنا أبعد الناس لذلك، ويعلم الله شغلي يمنعني، يعني انشغالي يمنعني. بلاش كده، لا يحصل العلم بقلب مشغول، لا يمكن لطالب علم ان يحصل العلم بقلب مشغول. من وين تنتزع هذه الفائدة؟ من وين؟ أين تنتزع هذه الفائدة؟ نعم تبتدأ بخلع عليك وتذهب إلى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فرغ قلبك عن أي شيء واستمع وانصت. تبتدي بها وتنتهي إلى قولي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الربوبية تستلزم الإلهية، أنا ربك فاخلع عليك، قال إنني أنا الله لا إله إلا. الفائدة الأخيرة، أعظم أركان الدين الصلاة بعد الشهادتين. لو في أسئلة اتصلوا حتى ننتقل إلى الترمذي.